وصلنا قال فيها ثلاث مسائل وللعلماء شواهد فيها ثلاث مسائل الأولى قرأناها طيب قال الثانية روى أشهر عن مالك أن المراد بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أهل المدينة المراد بالمخاطبين أهل المدينة أمروا بقتال من قاتلهم والصحيح أنه مع مالكهم والصحيح يعني معناتها أنها خطأ من أهل الصحيح والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين أمر كل أحد من المسلمين أن يقاتل من قاتله هيك الأصل أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله والمؤمن عزيز ما يكون دليل والدليل قالوا ولا يقوم على ضير منه يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتل عير يعني الحمار والوتل اللي يضربوا وتد الخيمة هذول اثنين بياكلوا على راسهم بالوسل هذا على الخصف مربوط برمته براسه وذاك الوتل يشج بضرب ضبر شقه فلا يرثي له أحد ساكته ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلاء عير الحي والوتل هذا على الخصف مربوط برمته براسه وذاك يشج فلا يرثي له أحد المسلمون أبدا الله يرضى على سيدنا عمر قال كيف بكم إذا عوججت سيدنا رسول الله سيدنا هذول قومناك بسيوفنا والله الحمد الشيخ صالح رحمه الله يعني. قال بده يحكم أسود ما بده يحكم العاش كان حاكم أسود ما هو كان حاكم العاش يعني بسبيل مصرياتهم دنيوياتهم يعني ونسواناتهم بصير أكثر من الناس تجي الطيارة برأبته رطب مثل ما بيقولون هوا يا الله ماشي الحال يعني والله ما وصلنا إلى الواصل. كان هذا يعني ما الله يستحق هذا رفع فوت بيطلع من أعلى الممتاز الشعب تأخذ بنته معه بعدين حط واسطة قال له إمتى طيب إخوه قال له إمتى بده يتزوج يعني بيكون جوهم قال له ما فشر طيب من الآن قال له ما فشر ومرة مشان صفقة كمان من أعلى الناس كمان مشان صفقة يعني تساهل بعضه طبعا ما نقول زينة بس يعني تساهل يعني نسأل الله الحق حتى ما نكون عند حدنا إن شاء الله فهذا يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية فالمؤمن المؤمن عزيز أما المعاصي بالذل طبيعة تصير عنده ذل المعاصي يعني مرتكب المعاصي ذليل هيك تبقى عليه هيك يعني عليه وصمة على هيك لون اليهود يعني في منهم هيك يعني عرف فيه وإذ نتقنا الجبل هل هيك سجلوا عنه وقع ولا ما وقع إذا ما وقع اللي يبطل يسجلوا في منه هيك ناقل هيك تطلع هيك نسأل الله لك والعافية والذل هيك يعني بس الإنسان يبقى مطيع ما بيذل شو ربي قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب بعدين شو بعد الآية قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هي الآية أما قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يعني معناتها لما يقوم الإنسان بالتهجد والقيام بين يدي الله بيعطيه كشف بيعطيه يعني نور بيعطيه مدى لذلك شو قال بعده قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مع أنه الآية عبادي معناتها بتدلوا على العلم ومتدلوا على عزه بعدين شو رأى البقاء قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إيه كأنه بقى يعني يا ربي ما لنا أدراني إيه وأرض الله واسعة ما استطاع يقيم دينه وأرض الله واسعة إيه بس واسعة بس والله يعني مثل ما نكون شايفين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بيتحمل يعني إذا ما بده يقيم دينه كل البلاد تبع الله كلها ملك الله لا بس يعني هل يطلع من بيته أو من داره بإذن داره هل يطلع يعني ومن هالكلمات هذه ديني أحد يعني ديني أعز دي. سيدنا أبو أيوب يعني الميزة اللي عنده ما لا أحد من الصحابة دعوها فإنها مأمورة ما كان في حدا يعني وقفت عن بيت سيدنا أبو أبي أيوب الناقة ونزل سيدنا النبي عنده وطاف يعني شو يعني مؤيد من عند الله سيدنا أبو أيوب وعمره 90 سنة لما اجى وكان بدي شيء يعني كان وإجا وقالوا لدفنوني تحت أقدام المقاتلين يعني فالله يرضى عنه الشاهد ترك المدينة طلب مع أنه بالمدينة قائم يعني الدين بس ترك المدينة طلب يعني المؤمن وين يعني يبغي حبيبه المؤمن يبغي ما يحب والذين آمنوا أشد حبا لله أكثر من وطنه أكثر من جيرانه أكثر من بيته أكثر من فرشه أكثر من كل شيء وين حبيبي؟ وين تجده؟ يعني في المكان الذي يطاع فيه ربه. لذلك معي يا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. يا ربي ما عملنا أدراني مغلوب على أمرنا. إيه وأرض الله واسعة. إيه بس هيك يعني عم يقلب شوي. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. القرآن سبحان الله دائما يحاكيك على الواقع دائما. الله يسهل النبي الشاهد المؤمن عزيز أمر كل أحد أن يقاتل من قاتله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب إذ لا يمكن سواها هذا بالآية ما في يعني قاتلوا الذين يقاتلونكم في غير التفسير لألهما. طيب ألا تراه كيف بينها في سورة براءة قاتلوا الذين يدونكم من الكفار. الإنجليز على العكس تمام. لا طلعوا بهذا غلام أحمد قال يا قاتله الله وأتباعه يعني نسأل الله العافية. أن لا وإن ضرب على خلبك الأيمن أعطيه الأيسر. خلاص نحن دائما خليك ودية خليك يعني مسالم خليك هذا جهاد وهذا العنف هذا الإرهاب كلها هي يعني تجيه الإنجليز يعني شو يعني شياطين الإسلام استحث على الجهاد. شوف أكثر القرآن كله جهاد هنا ركزوا على الناحية. طيب فألا تراه كيف بينها سبحانه في سورة براءة بقول قاتل الذين يدونكم من الكفار. ليش عم يقول هذا ألا تراه؟ تعليل لقوله إنه الصحيح لا كل مسلم. ليش أهل المدينة وبس؟ وذلك أن المقصود أولا كان أهل أن المقصود أولا كان أهل أو كان أهل مكة فتعينت البداءة به أهل مكة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. أول شيء يعني أهل مكة الله يرضى عن سيدنا الشيخ الحدين العربي يقول وأولى من يليك نفسك التي بين جنبيك أولى من يليك أن تقاتلها أن تهذبها أن تزكيها نفسك التي بين جنبيك. إذن هيك يعني لقطات حلوة. قاتلوا الذين يلونكم أولى من يلي نفسك التي بين جنبيك الله يرضى عنك. إنه تفسير شيء جميل جدا يعني يقول عند قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله بعنونا للآية يقول الخير في السعي على الغير. انت عامل الآية ألا تراه عندما سعى لأهله كلمه ربه الخير في السعي على الغير. إذا بدك عندك حاجة ما عم تنقضى امشي بحاجة غيرك الله بيقضي لك حاجة. الله يرحمه ويرضى عنه. يعني هيك كلام جميل جدا. ايه سيدي وذلك أن المقصود أولا كان أهل مكة أهل مكة للمقصود فتعينت البداءة بهم تقول بداءة وداءة. طيب بهم فلما فتح الله مكة كان القتال لمن يلي ممن كان يؤذي حتى تعم الدعوة وتبلغ الكلمة جميع الآفاق. يعني بدأ الإسلام يعني جاي عزي أكثرها بس بده يعود يعني ما من بيت ما من أرض فيها شجر أو مدر يعني يطلع عليه الشمس إلا يدخله الإسلام قال عليه الصلاة والسلام. يعني بده يعمل بيوة الإسلام وجاي هذا جاهز. يعني الحمد لله هذا الإسلام هذا بصعود. وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة وذلك باقي. شوف هيك الله أمرنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين هي. وتبلغ الكلمة جميع الآفاق ولا يبقى أحد من الكفرة. هيك الأصل. لكن هيك الأصل معنا. وذلك باق ممدود متماد إلى يوم القيامة ممتد إلى غاية هي قوله عليه الصلاة والسلام الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل والخيل شو الكراهية شوها؟ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. شو الأجر والمغنى؟ الأجر والمغنى. وهي سبحان الله كلام الله صلى عليه بليغ يقولوا الإدمان أكثر تلاقي يعني يقولوا اللي ما عنده عيلة يربي له كحيلة. شو اللي كحيلة يعني فرس كان عم كانت أرانينا أبي اشترى بدي اشتري يعني البايكي يعني محل كبير كانت للبلبو كانوا أكثرهم يعني على غنامة يجيبوا غنم فيجوا البلبو يحطوا له الفرس البايكي وينام على المطاف دائما. أنت بدي اشتريها منهم هدية لأن أولاد عم أبيهم. قال لي سبحان الله اللي كان فيها فراس كل سنة تبز ولد كل سنة أبدا كل سنة يعني لذلك يقولوا ظهر عز وبطن كنز. الظهر لما بيركب الإنسان طبيعته بيستهز الخيال لما بيركب بصير بيبيع حق يعني حق القشر البصري دغري يعني بحب هيك بس يركبها بحس بالعزة وإذا مو قدام بزلته هيك طبيعته هيك مثلا جلد الظهر طبيعته جلد الظهر هيك سبحان الله. خير معقود في نواصيها الخير والخير الحقيقة للمسلمين والعرب ما حدا قدم خير المسلمين ما حدا قدم وهذا بالإثبات وبالوقائع يعني. شوف يعني على مر التاريخ قديش لاقي يعني. كلهم يعني هذيك يعني مكسور راسهم والمسلمون هن الفائزين وحتى العرب حتى العرب قبل الإسلام كمان كانوا. طيب الأجر والمغنى وقيل غاية قيل نزول عيسى بن مريم عليه السلام وهو موافق للحديث الذي قبله لأن نزوله من أشراط الساعة يعني نسأل الله العافية بعد سيدنا عيسى في الثلاثة عشر لا تقوم الساعة وفي الناس من يقول الله. شوف قديش الله رحيم قديش الله كريم يعني سبحانه وتعالى شو بيحبنا يعني سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون يعني إن شاء الله يكون يعني لما الله سبحانه وتعالى لما الإنسان بده ينتقم الإنسان شو بيقول والله لئيم لأيامي على رأسه ما هيك ولا لا بل أيامي يقيم على رأسه إذا إحنا إحنا بنحبه لذلك الأيام المقدومة على رأسه لا تقوم إلا على شر الخلق بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بيكونوا بأسواقهم بيكونوا يعني شاء الله لا الله يرحم هذا ما قرأت له كتاب الله يرحم سيدنا الشيخ يقول ولا الأب الله بيقول له ولا شو الله بابا شو الله قال له والله ما أدري نسأل الله معك سمعت جدك يقول نسأل الله العافية على مثل هدول بتقوم لأيامه نسأل الله العافية لذلك دائما نسأل دائما أمر المعروف نهي عن منكر، أمر المعروف نهي عن منكر، كان يزداد إيمان. الثالثة قوله تعالى ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، قيل في تأويله ما قدمنا، يعني لا تعتدوا، يعني حتى لا تعتدوا لا تقاتلوا الذين لا يقاتلونكم، وقول ثاني لا تقاتلوا كله، لا تعتدوا بقتل الرهبان والنساء والصبيان والشيوخ والسماهون الأجراء شو سماهون العسفاء حسيف حسيف كثير يعني. طيب فهي محكمة. فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة. المرتد اسمع شو تقول مشايخ جامع قراءات قطعته ألبون شو هذا يعني لا شو يعني هيك يعني هيك القرآن بلش فرع لا يا شيخ يعني هتعملوا هيك سجن في السجن تخوفوه ترفوه. فأما المرتدون فليس إلا القتل أو التوبة. وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلا السوف السيف أو التوبة. ومن أثبت الاعتقاد بالباطل يعني بنفسه لكن ثم ظهر عليه بنفسه الصفي ثم الله أطلعنا عليه معناته ما الله أطلعنا عليه إلا معناته هذا عن يأذي الله يرضى عن سيدنا عمر. أتاه الشاب سارق سارق أو سارق يعني يجب الحد عليه. فأتت أمه تشفع له قالت يا أمير المؤمنين هو لأول مرة يفعل هذا فأرجوك يعني أن تعفو عنه. قال إن الله أجل من أن يطلعني عليه لأول مرة. الله لو ما هو معدده ما الله أطلعني قال إن الله أجل من أن يطلعني عليه لأول مرة. يعني الله صدق إن الله ستير يحب الستيرين. يعني إذا واحد ما تكبر ضليت معه بمسألة الله يستر سبحانه وتعالى لأنه حليم سبحانه وتعالى. طيب بقى الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته سبحانه وتعالى. طيب ليس إلا السيف والتوبة. ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يقتل ولا يستحق نسأل الله العفو والعافية. وأما الخوارج على أئمة العدل مو الخوارج الخوارج الحقيقة وقال البغاة كانوا أفضل الخوارج بيروح الذهن الخوارج هذولي اللي قال فيهم عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا اللي قال يعني أصل الخبيث يعني على هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فسعيدا منه. يعني وأما الخوارج على أئمة العدل يعني والله يعني جسم الإنسان يعني بيختل شوية يعني لما بيسمع هالكلمة يعني خرب بيته شلون طلعت معه وعليه الصلاة والسلام بقوة يعني شلون يعني والله ما صل يعني بعث سيدنا علي قال له روح اقتله قال له روح روح اقتله سيدنا قال له روح انت اقتله لكن الله اللي بده اياه بترسيه. فرجع سيدنا علي قال له قتل قال له والله يا رسول الله وجدته يصلي فهبت صلاته. شوف الصحابي هبت صلاته يصلي تحتقرون صلاتكم أمام صلاتي. أنا شفت من هالناس هذولي بالحج الحرم المكي هذولي من الشيعة فئة هيك من الشيعة يصلي ما بعرف شو العقيدة تبعهم ما لازم حب ولا حديد كأنه جمرة تحت الجهاز ولا بيخلي هيك اسمه ابن وفتيه ابن الساعه ابن بيه حكيت وتحكيت فيه انا يعني واحد ايه ما هيك ما قلت له قال لي راح سعودي هلا يسيبوا يا شيخ يعني بتلاقيه بعد الشاي عم يصلي قاعدين نحن بين المغرب والعشية ما قعد ما فتر الله يجزيه الخير يعني عادي يعني قال والله ما أرى ينطبق عليه إلا قوله سبحانه شو اسمه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية عم يتعب حالي كل الناس بتلاقيها عم تسمع الخطبة إلا هو تلاقي أنا عم صلي أحد من الخوارج عن الأشياء نسأل الله العفو والعافية أما هذول الخوارج هن البغاة هذول يعني قاموا غلطوا قاموا على الحاكي غلطوا يا سيدنا قاموا على الحاكي وأما الخوارج على إن كمان علني سؤال شوفوا سؤال على أئمة العدل على أئمة العدل مو على أئمة الظلم الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق وقال قوم المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله سؤال حتى يرجعوا إلى الحق ما توسع يعني يعني لا يتبع مدبرهم ولا يضربون من يعني بالمنجنيق قالوا بالنار ولا يجهزوا على جريحهم ولا ولا ولا خلاص يعني ربنا يا سيدي غلطانين على الآخر أنا أقول يعني هل قام بسأل غلطاني على أمي بس هل يعني الذي يعني يدفعه يعني كم غلطة مقابل هذا الغلط كم غلطة عليكم السلام أذن غلطاني نعم بس هل يعني هيك يعني نجي للأولاد الصغار نقتلها نجي للنساء والعياذ بالله نسبيها يعني نغتصبها جارنا إجا لعندي عند السيد قال لي 200 امرأة جايين يعني من الشمال جاي عندي عندي والله 200 واحدة شو سوي يعني نسخ الله العافية في أخ الله يوفقه حوراني هيك هيك يعني كثير الله يوفقه نص أمين سيبس ما بعرف اسمع وقفني وهيك ألمع يعني ما شاء الله هو قال لي سيدي إذا يعني واحدة فوق الأربعة شهور حامل بصير يصير إيه؟ ما أعلم يعني ما قال لي لا سيدي بجوز قال لي لا أنا بجوز اللطفة الخبيثة شو بيصير فيها يعني قال لي والله قال لي لو تشوف يعني لو تشوف الشغل كأنه المرأة نسأل الله العافية هاجم عليها شيء والعياذ بالله ضبع وشيء قال لي لو شو اسلوب مشلخه هيك يعني نسأل الله يعني اعتداء بمعنى كلمة هيك طيب هيك هذا هيك يعني موقفكم يعني أيها يعني أيها أيها يعني خليني ساكت يعني هيك هيك هيك بيكون هذا هاي بدي معه مخطئون مئة على مئة بل هل يعني هذا يعني الله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني دينا وإظهارا للكلمة كلمة لا إله إلا الله وقية شوف إظهار لا إله شو إظهار لا إله إلا إيه ألا يعني نسأل الله العافية ببلاد الكفر ما بيقدروا هذا ما بيقدر لو لبوصل هذا المقر أو بيقدر يعمل يصرفه فيه مستني، لأنه هو فايت بهالجواز، أنت فايت بهالشروط بهالوعد يعني العهد ما بترفع صوتك، لذلك ما بيصير ما بنحرم إن من حاجتنا منشوف حاجة عندهم من نرجع هيك الأمر. بس هلا يعني ممكن يعني الحكم يعني يصير في بعض التعديل، يعني هلا مضغوط يعني يروح يعني نسأل الله العافية يعني ملاحق مطرود يعني. هلا كثير من الناس ما بتحب تعمل ولا بتحب، لكن سبحان الله يعني الضرر والشدة اللي أجهده يعني، ويعني الله يزيد خير يعني يستقبلنا كله أنا كله سد الباب والشباب كله سد الباب والشباب إلا يعني الرجل، ومع ذلك يعني ما بعرف يعني يسوع يعني واحد ما بنمشي إنه هلا تسكير الباب يعني ترى مشان يواتي مشان يواكب يعني بيعمل سياسة، لأنه رجل محنك يعني بالسياسة ما شاء الله. طيب وقيل لا تعتدوا أي لا تقاتلوا من لم يقاتل، فعلى هذا لكم الآن يسوع وقتال لجميع الكفار والله. طيب قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى ثقفتموهم، يقال ثقفا يثقف ثقفا وثقفا، ورجل ثقف لقف ثقف لقف، شو معنى؟ إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور، اللي بيجي عليه الأمور يعني محكم له يعني تلقاها عرابة باليمين يعني أدى، يعني إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، باليمين يعني بالقوة يعني أدى يعني أدى وحدود. طيب إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور، وفي هذا دليل، الله يجعلنا رجالا يا رب، وفي هذا دليل على قتل الأسير، وسيأتي بيان هذا في الأمثال إن شاء الله تعالى. وأخرجوهم من حيث أخرجوهم أي مكة. قال الطبري الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش، أخرجوهم أي المهاجرون أخرجوا من حيث أخرجوهم لكفار مكة. سيدي يعني كلمة الثقافة جاي من أين؟ مشتقة منها يعني ثقيفة وذا لا أي ممكن أي نعم. والثانية قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي حملوكم عليها ورموا حملوكم عليها، شو الفتنة؟ دعوكم إليها يعني الكفر، يعني ما كانوا عارفون وشددوا عليهم وطالعون ليه؟ إذا بكفروا بمشي الحرس، قال لحنا لو أللنا دينا من طلب الشام ما هيك ولا لا؟ والله معزة بحطوني بالصدر يعني ولا بصير أي شيء، لكن ربي أغلب الحمد لله سبحانه وتعالى. الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من القتل. قال مجاهد أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة من الكفر. وقال غيره أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جرما وأشد من القتل الذي عيروكم به. أنا حكيت الحمد لله تحدثا بنعمة الله على المنبر، حكيت الكلام كله الفتنة، وأينئذ الفتنة؟ ما هي الفتنة التي قال بها ربنا الفتنة أشد من القتل؟ حمل الناس على الكفر، هذا هي الفتنة. هي الفتنة وهي الفتنة هي الفتنة. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي حين قتله واقد بن عبد الله التميمي، قالوا أول من قتل في الإسلام، يعني قال أول من قتل قتيلا بالإسلام من المشركين رضي الله عنه. سبحان الله، لكل مسمى من اسمه نصيب. واقد هو أول وقضى الله على الكفار، يعني في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، حسب ما هو مذكور في سرية عبد الله بن جحش، وعلى ما يأتي قاله الطبري وغيره. الثالثة قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، للعلماء في هذه الآية قولها، أحدهما أنها منسوخة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، والثاني أنها محكمة. قال مجاهد الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، شو ما كان نوعه. وبه قال طاووس وهو الذي يقتضيه نص الآية وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن يعني الحديث الصحيح عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي يعني إلا ساعة من منها بس، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال قتادة الآية منسوخة، لا، بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وكلمة حيث وجدتموه بقى منسوخة يعني عامة يدخل فيها المسجد الحرام وغير مكة. وقال مقاتل نسخها قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم نسخ هذا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم مو حتى يقاتلوكم فيه، لا نحن ما قاتل. ومما احتجوا به أن براءة نزلت بعد سورة البقرة بسنتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر، فقيل إن ابن خطر متعلق كان يعني اسم سيد النبي متعلق بأستار الكعبة، يعني واحد متعلق بأستار الكعبة يعني عم يستغيث يعني، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. وقال ابن خويز مندان ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام منسوخة، لأن الإجماع قد تقرر بأن عدو لو استولى على مكة وقال لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة، ما نقاتله؟ قال ما قاتلكم، لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال، فمكة وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها هي حرم تعظيما لها. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا، حتى جاء العباس فقال يا رسول الله ذهب قريش، فلا قريش بعد اليوم، يعني خالد ما يوقف قدامه شيء. ألا ترى أنه قال في تعظيمها ولا يلتقط لقطتها إلا منشد، واللقطة بها وبقلبها سواء، بس هي على لا مو سواء يعني، بس كمان مو سواء مو سواء، لقطتها لا تنكر أما لقطة غيرها تنكر. ألا ترى أنه قال بتعظيم ولا يلتقط لقطتها إلا من شيء، واللقطة بيعمل غيرها لهذا المستوى. شو ما هي اللقطة؟ اللقطة يعني يأخذها للحفظ وليس للتغيير. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن العربي: حضرت في بيت المقدس، طهره الله سبحانه وتعالى، في بيت المقدس طهره الله، انه كان يظهر للساعه الصديق يصلي يشوف، وهلا بقى شوف اللي يشرب الدنيا، طهره الله، الله يرضى عن سيدنا خالد، لا سيدنا خالد الله يرضى عن سيدنا صلاح الدين. كان شو يساوي؟ راح بالي اسمه، يمسك الحجاج يوقفه يقتله يعطشهم يموتوا من العطش، يعني قبل القتل يقطع الطريق عليهم. أنا ألعى قليبي عم بالكرك على كانوا هاي سيدنا خالد حلف والله أن يأتوا بإيده سيدنا خالد سيدنا صلاح الدين، وفعلا يعني بقي قاتل حتى مسكوا أبدا بإيده، هو يعني الروس تبعه كله وعطشهم مثل ما عملوا بالحجاج. هذاك حيمد لسانه مد لسانه كل ما عطش صاهم كله سيدنا خالد مشان يزيد يعني سيدنا صلاح الدين أكل يأكل عليه سيدنا والله يا الله سبحانه إيه العلماء درس هيك وقتل بعد ما عطشوا لأنه كان يعطش الحجاج بيقتل قاتله ما إن شاء الله الله كريم فأطهره الله إن شاء الله. الحمد لله هاي المسياسيين اللي ارتوا كله كائن طبعا ما عارف يعني شلون بالله اللهم صلاة في القدس اللهم صلاة في القدس اللهم في الأقصى كل الداعي اللهم في الأقصى وأنه كمان مجيب مظاهرة بتطلع كمان جنب محل يعني مشهور وهم تحت هم يعني خلاص يعني امتصوا قطع الناس صلاة في المسجد الأقصى في البيت وجنب عن سفارة جنب في المسجد الأقصى أحكي شوي أنا أحكي شوي اللهم صلاة في المسجد الأقصى هنا ما ممنوعين الصلاة في المسجد الأقصى يعني الدنيا ملوك على الصلاة المزاسة بشكل الأتراك الأتراك بروحهم رسمي بيشترون بس أي بدهم جوز بدهم يسموه كنا نسميه تصريح حتى يقول بدهم تصريح عمر معين يعني إذا ما بيعمل معامل ما بيروح إيه بس إيه ما بيروح بدو تصريح لا أنا كنا لما نروح الحمل المكان يعني أنا هناك التصريح ما في إذا ما بيشوفوه لأنه بيقرب على الحدود ما بيش أما التركي بروحي ما بروح المهم سيدي إيه بقى بيمتصوا غضهم يعني هذا صلاة يعني حتى ما حدا يحمي المسجد الأقصى أهم ولا اللي عم ينقتلوا أهم أنا أهم والله أخي أنت عم تقتلوا معكم أبو فهيم يعني واحد ابنه عميد كلية ما بدي أحكي كلمة ابنه عزمنا هيك على الغور قعدنا نحن قال والله يعني الله أعلم يعني مين ضرب الكيماوي بالغوطة الله أعلم يعني دعون الغباء وصيحة طيب لو الله علمنا والله عارف بس كمان علمنا يعني في عنا شوية عادي يعني. الله أعلم أنتوا أخيرا تقتلوا بعضكم هيك يعني مصارين بالبطن بتتخانق هون التركيز في ناس عملوا مستويين عم تقاتلوا ايه بس اني وليش حركتوا كمان ايش الامر العام اجمالا هي هون في هيك وشيخ وحاطط طاقه بدنا نحكم من هون وشيخ حضرته يعني انه شعر غزال غزال يعني الشعر غزال نسأل الله السلام يعني ليس صدق الله العظيم كل شيء بالقرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب يعني بالأصل مو مستعد ولكن البر من آمن بالله البر مو هذا البر السؤال وعد يعني شو والله يعني شاب من شاه أن مو هيك يعني متنسك يعني طلعوا وقال مشوا من المياه وهم كانوا يركبوا بالآية الناقلة من البحر يعني عبارة والعبارة وإشارة منيحة يعني كل واحد 7 ليرات وهن الله العرف وقال له بيكم فيها قال لي بابا والله ما بيكم ما بيكم ولا حتى هون يعني ما يعني بس الله لا يعني يعني هذا شو بدي أقول يعني هالتمسك وهالسوق هيك بدون تحريك زين هذا بيخوف مشكلة مشكلة يعني يلا سيدي إيه سيدي فطهره من رسالة أبي طهره الله حضرت قال حضرت في بيت المقدس طهره الله المدرسة في أبي أخرى الله بجانبي اللهم أرنا عزة الإسلام الله يقويها الرجل قوي على ما يرضي الله أي بدعي هون بالشام وما كان الله يقوي على ما يرضي الله من مدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة قال ابن العربي حضرت في بيت المقدس طهره الله بمدرسة أبي عقبة الحنفي الحمد لله أنه قال على الشيخ القرطبي قال ودعا والله استجاب دعوته وهلا الحمد لله هو دعا له وهلا إن شاء الله 100 على 100 وإذا قال واحد بده يتحرر عليه الطلاق بيبقى أنا ما أطلع الأرض ليتحرك لأنه سيدنا النبي ليتحرك قال ابن العربي حضرت في بيت المقدس طهره الله بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره أطمار أطمار شو بيقول يعني أطمار مثل ما تقول يعني عباية أو يسموها البدلية أو فروة يعني فسلم سلاما للعلماء سلامه واحد يعرف بس هي كلمة بتعرف كلمة بتعرف فسلم سلاما للعلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرعاء طيب يعني لابس مثل ما قلنا هي فقال القاضي الزنجاني من السيد هل باين عليه مرتب يعني فقال رجل سلبه الشطار أمس طلعوا له المشلحين وافقوا وكان مقصدي هذا الحرم المقدس أنا مجاي على الحرم وأنا رجل من أهل صاران يعني من بلاد ما وراء النهر طيب من طلبة العلم، أنا عالم من طلبة العلم. فقال القاضي مبادرا سلوه، إنه عم يقول عالم، اسألوا طالما عم يقول هو عالم، واسألوا يعني بينوا مقامه، مو سلوه مشان يعني غلطوه، سلوه على العادة. قال في إكرام العلماء بمبادرة أسئلتهم، يعني كان نستفيد منك، يعني أنا عرفنا قدرك لذلك عم نسأل قدامنا العالم. قال سلوه، يعني هذا مثل ما بيقولوا أدر له. ووقعت القرعة في على مسألتي، يعني يظهر سألوا سؤال نسألوا هذا ولا هذا ولا هذا. قال على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم، نحن واخرجوهم حيث شاءتم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسئل عن الدليل فقال قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الأهل الهنفي حتى يقاتلوكم فيه، قرئ ولا تقتلوهم ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم إن بعد المقاتل يقتلوكم قصرها شاع وانجلى، يعني حمزة بكسابه تقتلوهم. فإن قرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نص ولا تقتلوهم واضح، وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه، لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل. فاعترض عليه القاضي منتصرا، يعني هذاك مذهب أبي حنيفة، منتصرا للشافعي ومالك. قاضي الزنجاني قال وإن لم يرى مذهبهما، مع أنه لا مالكي ولا شافعي، وإن لم يرى مذهبهما لذلك هو لا مالكي ولا شافعي، وإن لم يرى مذهبهما مع يقول بمدرسة أبي عقبة الحنفي. طيب وإن لم يرى مذهبهما على العادة. طيب فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى، يعني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، في بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فقال له الصاغاني، الله يرضى عن هذا الرجل، هذا لا يليق بمنصب القاضي وحلمه، هيك تحديد تحالي. فإن هذه الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن في الأمكنة، والتي احتججت بها أنا يعني خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول إن العام ينسخ الخاص. قال فبهت القاضي الزنجاني، قال وهذا من بديع الكلام. طيب أنا أؤيد أنه لا مقابل. قال ابن العربي فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل إليه بنص الآية والسنة بالنهي عن القتال فيها، وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيقتل بنص القرآن. قلت وأما ما احتج به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه، فإن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له صلى الله عليه وسلم مكة، وهي دار حرب وكفر، وكان له أن يريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أحل له فيها القتال، فثبت وصح أن القول الأول أصح، الله أعلم. طيب. ثم قال الرابعة، قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر، فالكافر يقتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل يقاتل بنية الدفع، بنية الدفع، ولا يتبع مدبرون ولا يجهز على شريح من البغاة، مع أنه عم يقاتل إمام أهل العدل، الإمام العادل يعني. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغي في الحجرات، سورة الحجرات إن شاء الله تعالى. الخامس قوله تعالى: فإن انتهوا عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدم ويرحم كل منهم بالعفو عما اجترم. نظيره قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وسيأتي قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. صام الساعة مصر صام الساعة والحمد لله رب العالمين. 55 دقيقة اليوم وبكرة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعافنا في الدين وفرج عنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعصمنا من الخطأ والخطأ في القول والعمل يا رب العالمين وفي جميع شؤوننا يا رب الجلال والإكرام. اللهم أقل عثرتنا واغفر ذلتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجعل أمرنا مستقبله خيرا من ماضي. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين، مقرونا ذلك بعافية الدارين، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعقنا عن العلم بحالك ولا تمنعنا عنه بمالك، واحفظ بفضلك من فضلك العلم علينا إلى وقت الحاجة إليك، فأنت ذو الجلال والإكرام. وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا إلهنا عندك من المقبولين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيوخنا